كلاكي بارتي أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، واليوم نقدم سهرة خاصة في ذكرى موسيقار الأجيال الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، والذي رحل عنا يوم 4 مايو عام 1991. ويسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع مستمعي البرنامج العام. تحدثنا من قبل عن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وتحدثنا عن مشواره وبداياته. اليوم سنركز عن الموسيقار محمد عبد الوهاب وأفلام السينما التي قدمها والتطور الذي أدخله على الأغنية السينمائية، لأن كما نعلم الموسيقار محمد عبد الوهاب أدخل ما يسمى بالبلاي باك لأول مرة في فيلم الوردة البيضاء عام 1933. حضرتك تقول لنا إيه؟ هو طبعا موسيقار أجيال، يعني كان دايما بيبحث عن التطور، وده حينعكس على أعماله في اللي احنا هنتكلم عليها من خلال اول افلامه الورده البيضاء، وبعد كده يعني في تتبع الاعمال هنشوفه ازاي يعني البلاي باك عمله ازاي. يعني كان اول واحد وموسيقى سبقت العالميه وتسجلت في باريس. حتى اواخر عمر الموسيقار محمد عبد الوهاب حصل على الاسطوانه البلاتينيه، دليل ان هو طول عمره كان يعني صوره مشرفه للموسيقي المصري، يعني مش صوته بس، الحانه. يعني موسيقار أجيال يستحق أن يطلق عليه أحد أهرامات الموسيقى في مصر، هو أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش طبعا. فعبد الوهاب ياريت نبتدي السهرة الخاصة به بهذا التسجيل النادر في حفلة بتواجد فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، والحفلة دي كان فيها المطرب عبد الحليم حافظ ونجات. والغريب أن الموسيقار الأجيال المستمتع بالموسيقى دايما كان قاعد في حفلة ما فيش ولا لحن ليه من ألحانه لعبد الحليم في الحفلة دي، مع ذلك قاعد بكل الود وكل الحب يستني الحفلة كبقية المستمعين، ويتكلم عن ظروف أغانيه في الأفلام وأول مرة يقف قدام السينما. طب إيه رأي حضرتك نبدأ سهرتنا اليوم في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بهذا الحوار النادر عن كيف واجه الموسيقار محمد عبد الوهاب الكاميرا لأول مرة من خلال فيلم الوردة البيضاء عام 1933، وحكاية دخول البلاي باك لأول مرة في السينما المصرية، وإزاي فكر في هذا، الظروف اللي أدت بيه أنه هو يفكر في ده. تعالوا معنا نستمتع بهذا الحوار ونلتقي مع أغنية من فيلم الوردة البيضاء. أول مرة وقفت في الوردة البيضاء طبعا. وجدت صعوبة؟ والله يعني ما هي الصعوبة كبيرة الحقيقة، لأني أنا في الوقت ده كنت بغني على المسارح، وكانت الأضواء يعني هو اللي بيخوف الإنسان اللي بيخش في السينما أو الحاجات دي، الحاجات الغريبة اللي بتبقى ما هوش متعود عليها، زي أضواء كثيرة، ناس بصله، حاجات من هذا القبيل. فأنا الحقيقة ما يعني ما خفتش الخوف الكبير اللي الناس متصورة، خصوصا وإن كان معي في المخرج اللي كان بيخرج لهذه الروايات الأستاذ محمد كريم، وده راجل ما فيش شك إنه راجل يعني السينما مدينة له بالكثير والكثير والكثير، وراجل كان جاي جديد من ألمانيا وعلى دراية كافية بحيث الإنسان يرتاح معاه، فما حسيتش بتعب. لكن يميها كان نفس العمل في السينما متعب، لأنه على سبيل المثال كانت الأغاني بتغنى وتمثل في آن واحد زي دلوقتي، يعني مش مسجلة يعني زي مسجلة، وبعدين الواحد يفتح بقه وهي بتتقال وحاجة زي دي. لا، كان لغاية الوردة البيضاء ودموع الحب ويحيى الحب، وأنا اللي أدخلت البلاي باك، يعني أنا اللي أدخلت البلاي باك في فن السينما وفي أوروبا أيضا ومكتوبة لي أنا في توبس كلانك فيلم في استوديو باريس مكتوبة لي. ده نوع من الوسواس في السينما. الحكاية دي أما عملت الوردة البيضاء وبعدين كنا احنا بنسجل في ألمانيا الإسطوانات، فرحت في ألمانيا أنا والفرقة الموسيقية عشان نسجل الأغاني بتاعة الفيلم اللي هي وردة الحب الصافي ويا لوعتي وضحيت غرامي وحاجات اللي يعني الأغاني اللي كانت موجودة. فأما رحت في ألمانيا كان لقيت جواب مستنيني عندي شريكي في هذا الفيلم اللي هو الدكتور بيضة من الأستاذ بشارة الخوري أو الأخطل الصغير اللي يسمونه، وبعت له حتة قطعة شعرية اللي هي جفنه علم الغزل، فقال لي إنه جاني النهاردة قطعة غنائية من الأستاذ بشارة الخوري شوفها، فأخذتها وقرأتها وأعجبتني جدا وابتدأت ألحن فيها، كان يميها طلع الرومبا. وبعدين دخلت فيها الريتم بتاع الرومبا وقلت أسجلها أسطوانة مش ضروري تخش في الفيلم أو أسجلها من ضمن وياميها برضو كان افتكر الهوى والشباب يعني مش ضروري كل يكون من الفيلم، كنا بنسجل حاجات للفيلم وأغاني أخرى للأسطوانة فقط يعني لأن الفيلم مرتبط بمواقف معينة يعني. وأذكر حتى أني أنا وأنا بسجلها جبت واحد ألماني عشان يمسك الشخشيخ دي اللي بتعمل وأنا طبعا حبيت أعمل الريتم أخضع الشخشيخ دي لريتم عربي يعني تدي بس فكرة الرومبا لكن ما تضربش كما تضرب في الرومبا الأفرنجي. حاولت معاه إنه يعرف ما فيش راس ودماغه زي الحجر يا أخينا، وجبت مترجم يا أخينا تمسكها تعمل إنه ما فيش فايدة أبدا، الراجل كده وقف بالإلادة مش ممكن يعمل إلا اللي في مخه. قلت أنا أمسكها، فجيت أمسكها وسبت العود وجيت قدام الميكروفون، الشخاليل طلعت قوية جدا لأن الشخاليل دي لازم تقعد فنيا في آخر الصالة في آخر صالة فشوف الفرق ده هو وأنا قدام الميكروفون فغطت على صوتي نعمل إيه. فراحوا جابوا بطانيتين وراحوا لفني ولفين إيدي اللي ماسكة الشخاليل دي وابتدأت أسجل وأنا مسجون جوه البطانيتين دول هم أغني الجفنوع علم الغزال لغاية ما خلصت. بعد ما غنتها يعني صعب علي ليه ما تخش في الفيلم، فخدت منها إسطوانة ورحت على باريس، كان لسه سبت الأستاذ محمد كريم هناك عشان خاطر يعمل إجراءات المونتاج بتاع الفيلم إلى آخره، ورحت قلت له يا كريم أنا عاوز الأغنية دي تخش. قال لي إيه كلام اللي أنت بتقوله، تخش إزاي خلاص الأغاني اتسجلت؟ قلت له لكن عاوز تخش. قال تخش إزاي فين الموسيقيين؟ قلت له الموسيقيين سافروا من ألمانيا إلى مصر على طول. قال لي طيب هتعمل إيه؟ دورنا على موسيقيين في باريس مفيش. قلت له لازم تخش. قال تخش إزاي تخش ما تخشش؟ قلت له طيب أنا عندي فكرة نعرضها على الجماعة الفنيين بتوع الاستوديو ونشوف إيه. طيب جبنا عملنا مؤتمر من كبار الفنيين اللي في الاستوديو، في حاجة اسمها ميفيولا. ميفيولا دي اللي هي عبارة عن مكنة يعني عرضة صغيرة حتة كده سينما صغيرة قوي يتعمل فيها المونتاج بتاع الفيلم، يعني حاجة زي ما يكون مكتب عليها لوحة ويطلع فيها الصور وبعدين المونتير يحط الصوت على الصورة ويشوف البق على الكلام ويقطع الصوت والصورة ويعملها، ودي عملية المونتاج. قلت له طبعا عندي فكرة. قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا عندي فكرة ان الموفيولا دي تخرج بره في الحتة اللي حنرسمها فيها كان في جنينة وتتغنى بالاسطوانة بالتسجيل اللي عملته في ألمانيا وتسجل، وأنا أفتح بقي على هذا التسجيل على شرط أن يكون الكهرباء بتاعة الموفيولة تساوي الكهرباء بتاعة الكاميرا، وبالطريقة دي تقدر نقدر ندخلها. فقعدوا تداولوا في الحكاية دي طويلا وقالوا نعملها على مسؤوليتكم انتم، فعملوها فرحنا عاملينها على مسؤوليتنا. طلع فيه خلافات بسيطة جدا في البق، في بعض حاجات بقينا نهرب منها، أما نجي نلاقي البق لخبط لأنه ما كانتش الكهرباء يعني واحدة تامة، نهرب على منظر تاني. لكن اتعملت كده، ومن يوميها بعد سنة رحت عشان أعمل دموع الحب بعد سنتين وقلت لهم على الحكاية دي، كان لسه برضو لسه لا يزال النظام الغناء والتمثيل في آن واحد. وبعدين كتبوا لوحة في نفس الاستوديو في يحيى الحب. أما رحت بقى يحيى الحب كان ابتدأ المغنى تبقى لوحدها والتمثيل لوحدها. فأما رحت هناك كتبوا لي لوحة هناك قالوا أول من غنى بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل، الشكل اللي يسموه البلاي باك. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار النادر مع الإذاعي الأستاذ وجد الحكيم والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وحكاية استخدام البلاي باك في السينما المصرية، بنواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. كمان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يعني جذب بتواجده في السينما شعراء كبار، يعني الأخطل الصغير أو بشار خوري اللي هو عمل يا ورد مين يشتريك لليلى مراد، وعمل أغاني جميلة يعني، كمان بيرم التونسي، أحمد رامي، شعراء كبار كان السينما محتاجة تواجدهم. كمان فكر في فكرة في الدويتو، يعني فيلم الرصاصة في القلب للأديب الكبير توفيق الحكيم، وكان صديق وصحبة عمر بينه وبين المسخر محمد رواب، إزاي لما يدخل الدويتو يدخله مش بطريقة عادية. كان المتوقع من عبد الوهاب إن لازم يقدم الدويتو المختلف والمتفرد في نوعه، فكرة جديدة كعهده، بأنه دايما بيطور وليه أفكار جديدة. سبع عصر بالضبط، يعني حتى من خلال الحوار اللي سمعنا ليه دخل ريتم الرومبا ودخل الأغنية اللي خلته يفكر في البلاي باك، فدائما هو مفكر ومطور، وعشان كده عايش لغاية دلوقتي الأيامنا. فياريت نسمعه في حوار بيتكلم عن ظروف أغنية رصاصة في القلب، الدويتو الجميل اللي كلنا عمرنا ما ننساه. حكيم عيون، وطبعا كان اخراج المخرج الكبير محمد كريم المخرج الملاكي للموسيقار محمد عبد الوهاب. كما نعلم ان المخرج الذي اخرج جميع افلام الموسيقار محمد عبد الوهاب في السينما هو المخرج محمد كريم، واللي ايضا اشار اليه من خلال حواره اللي استمتعنا به في بدايه السهره. تعالوا معا نستمع الى هذا الحوار للموسيقار محمد عبد الوهاب حول اغنيه حكيم عيون من فيلم رصاصه في القلب، ونلتقي مع هذه الاغنيه من هذا الفيلم. فهو زي ما قلت لحضرتك، التطور هو كان تطور عام، مش تطور بالذات في أغنية الفيلم. وأنا يمكن كنت حبيت أعمل هذا التطور في فيلم رصاصة في القلب. هو التطور أنا فكرت لما جاه الأستاذ توفيق الحكيم صديقي، وجاه وقت عنينا كنا عايشين مع بعض يعني عيشة طويلة، وحبيت أخذ رصاصة في القلب. كنت اتفقت معاه وفعلا نفذنا هذا، ان احنا نيجي ما نعملش اغاني ابدا للفيلم زي ما بيحصل الان، يعني قبل الفيلم ما يخلص السيناريو بتاعه والديالوج كمان بتاعه، يتعمل قبل الفيلم بالسيناريو بتاعه بمواقفه بالديالوج بتاعه، وبعدين نحط ايدينا على مواقف موجودة في الفيلم ونترجم هذا الديالوج او هذا الموقف من كلام عادي اللي هو أصلا كان موجود في الديالوج إلى كلام غنائي ويغنى هذا الموقف. فيترتب على كده إن الأغنية ما تجمدش الفيلم لغاية ما تتغنى بدون معنى، لا، تبقى الأغنية موقف من مواقف الفيلم، بحيث إنها لو تعانت يختل، يعني تبقى فيه فجوة في الفيلم غير مفهومة، لأن ترجمنا موقف بعينه يعني يصح ان يكون حادثة من حوادث الفيلم. فده عملته انا في رصاصة في القلب. ايه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا. انت مش بتقول انك دكتور؟ ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين، وافهم كمان في الرموش

لما استغل وجوده في فيلم منتهى الفرح وهو بيغني هاني الود. فياريت نختم السهرة بأغنية هاني الود، وخصوصا أنها أغنية من أرق وأجمل الأغاني العاطفية اللي سمعناها في حياتنا. يعني أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية هاني الود من فيلم منتهى الفرح الإخراج لمحمد سالم، بنأتي لختام سهرة اليوم والتي قدمناها عن الموسيقار محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، والتي توافق يوم 4 مايو 1991. أعزائي المستمعين، بنأتي لختام سهرة اليوم وبنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. كل الشكر لحضرتك. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.